لو يرجع بيا الزمان واللي راح يرجع لي تاني تاني واللي ضاع من عمري كله هبتدي وعيشه تاني تاني كنت هعمل حساب لبكرة كنت هبدأ من جديد كنت أفكر ألف مرة قبل ما الأحزان تزيد ولقى نفسي خسرت نفسي ألقى نفسي خسرت نفسي والندم ما بقاش فيه كنت هبقى حد تاني الخير مالي حد راضي باللي مقسوم بس لي واللي ضيعته بإيدي هخلى عشان حد في يوم يقاسي ودي ضمري للي خلى قلبي قوة خلاني اخسر نفسي وابقى عنيد وقاسي لو يرجع زمان زمان كل اللي كان كانت حاجات اتغيرت ولقيت مكاني لو يرجع زمان وكل اللي كان كانت حاجات اتغيرت ولقيت مكاني كنت هجري على امي وابكي وابوس ايديها وابقى عايش عمري كله بس ليها نفسي ترجع لي ثانية سامحني يا ما خليت الدموع تجري في عينيا وانت يا بايا اللي كنت خايف عليا شفت مني كتير وبرضو نصحت فيا كنت اسمع كل كلمة قلتها لي وارمي من قلبي اللي مات كل لو يرجع زمان زمان زمان كل اللي كان كانت حاجات اتغيرت ولقيت مكان لو يرجع زمان زمان زمان كل اللي كان كانت حاجات اتغيرت ولقيت مكان كنت هبني حالي من الأول وحاسب للقى نفسي في دنيا أسيا مليش حبايب واللي فاكره هيبقى سندي وهيساعدني فجأة ألقى بين إيدي ضعيف وشايب كنت هعمل بيت صغير يبقى ليا فيه ايدين تطبطب يوم عليا كان هيبقى لي حد عايش عشانه حضن دافي شيل همومي ولو شوية لو يرجع زمان وكل اللي كان كانت حاجات اتغيرت ولقيت مكان لو يرجع زمان وكل اللي كان كانت حاجات اتغيرت ولقيت مكان بس ويا ميت خسارة عليك عمره ما بيرجع بظهره الزمان. ادي حالي اللي ما عملتش حسابه، سابني وحدي بين عذاب واربع حيطان، الدموع في عينيا واللي في قلبي ايوه ميت بس على قيد الحياه، واللي بكره هسيبه بعدي يبقى ذكرى، ورقه بيضا اسمها شهاده وفاه. حاجات اتغيرت ولقيت مكان.